يكون مشروعا نافعا. نتكلم عن القدر، قدر ومسألة حديث أم حبيبة رضي الله عنها لما دعت النبي صلى الله عليه وسلم، دعت أن يمتعها الله عز وجل بزوجها رسول الله وبأبيها أبي سفيان وبأخيها معاوية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لأجال معلومة وأرزاق مقسومة، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر وعذاب في النار لكان خيرا لك. هل الأسباب هذه تؤثر؟ احنا يعني قال: واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. إنسان يدعو بشيء يعلم أنه لا يتحقق، واحد يسأل الله عز وجل أن يكون نبيا مثلا، هذا من الاعتداء في الدعاء. الله عز وجل على كل شيء قدير، قادر على أن يجعله نبيا، لكن الله عز وجل أخبر أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما واحد يدعو بهذا الشيء ويقول لك الله على كل شيء قدير، لا، هذا من الاعتداء في الدعاء. ما لم يدعو وما لم ما لم ي أو قطاعة رحمة، ما لم يدعو بإثم أو قطاعة رحمة. قال: ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء، وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. لكن الأوفق من هذا أن يقول إيه، وإن كان الإمام أحمد قائلا أن يدعى له بطول العمر مع حسن العمل: خيركم من طال عمره وحسن عمله. هذا أوفق وأفضل، أن الإنسان إذا دعي يدعى له بطول العمر مع حسن العمل، اللهم أطل عمره وأحسن عمله، فهذا هو المختار. يدعو بطول العمر بدون حسن عمل كان يكون إيه؟ يكون نقمة على الشخص، لأنه يحسب عليه هذا العمر، وقد إن لم يكن محسنا فيه فسيكون مسيئا، لأن الإنسان ما فيش وسط بين الإحسان والإساءة، إما أن يكون محسنا وإما أن يكون مسيئا. فإذا لم يكن محسنا لابد أن يكون مسيئا، ما فيش وسط بين الإحسان والإساءة. يدعو الله عز وجل بطول العمر مع حسن العمل. قال: وأما قوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى: من عمره، إنه بمنزلة قوله: عندي درهم ونصف، ونصفه أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى: ولا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل: الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، ولعل هذا أقرب، أن الزيادة والنقصان تكون فيه حتى تتفق الأحاديث. من أراد أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فالزيادة والنقصان تكون على إيه؟ على حسب ما في أيدي الملائكة، ما في أيدي الملائكة من الصحف التي في أيدي الملائكة يزاد فيها وينقصون. الملك معه إيه؟ عمر فلان كذا، فإن زاد، فإن وصل رحمه أصل في عمره، وإن نقص انقص من عمره. قال: الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة. وحمل قوله تعالى: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، يكون فيها زيادة وفيها نقصان على الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله عنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، وهذا الذي لا يدخل عليه أحد من الخلق. ويدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قوله: لكل أجل كتاب. لكل أجل كتاب، يبقى سياق الآية في أولها أن الأجل، كل أجل له كتاب، يعني كتاب محدود. يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني هذا عائد على إيه؟ على الكتاب، على الأجل الذي في الكتاب، إن فيه محو وفيه إثبات، يمحى منه ويثبت فيه. فهذا إيه؟ قال ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب. وعنده أم الكتاب أي أصله، وهو اللوح المحفوظ، وهو الذي لا يزاد فيه ولا ينقص. وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبته. أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها، ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل، ويثبت ما يشاء. وفي آية أقوال أخرى: والله أعلم بالصواب. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه. لا، ما فيش مانع، ليس هناك مانع من خلها على الوجه. قال: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هذا لا تعارض بين علم الله عز وجل بعمل الناس وبين حسابه لهم، لأن الناس لا يحاسبون على ما في علمه سبحانه وتعالى، لا يحاسبون على علم الله، وإنما يحاسبون على أعمالهم. فليس معنى، يعني لا يلزم من كون الله سبحانه وتعالى يعلم أعمال العباد أن الله أجبرهم عليها. الإنسان مجبور على العمل؟ لا، لا يقال هذا. الله عز وجل يعلم أعمال العباد وقدرها عليهم وكتبها عليه، كتبها عليهم وقدرها وخلقها، وكل يعني كل مراتب القدر موجودة في عمل ابن آدم. ومع ذلك هذا لا يعارض أن الإنسان له اختيار وله إرادة يحاسب بها، يحاسب عليه، وله عملا يحاسب عليه. قال: يعلم سبحانه ما كان وما يكون، لا يغيب عنه شيء، خلافا للقدرية الضلال الذين يزعمون أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا كفر بواح، لأن في ذلك نسبة لله عز وجل، نسبة الله عز وجل للجهل ونفي العلم عنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، حتى الذي لم يكن، الشيء الذي لن يقع، لو وقع فالله عز وجل يعلم. في دليل على هذا؟ لو رب العالمين، أمثال هذا، ولو ردوا لعادوا لما نهى عنهم، هم لم يردوا. الشيء الذي لن يقع لو وقع فالله عز وجل يعلم أنه كيف كان سيكون، لأن علم الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم، لا، ده من لوازم، دي مش معناها لو كان فهمها أن هي يصلح من أي ناحية؟ مثلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، يعني الإخبار بأنها ستفسد من اللازم، من اللازم، مش إخبار بشيء سيوقع. أنت تقول لو عملت كذا لحدث لك كذا وكذا، مش إخبار بشيء سيوقع. هذا يعني المعنى الآية هذا، أن لفسدتها، لأن يعني وجود الإله ستفسد، مش إخبار أنه أنه سيفسد، هذا غير المعنى الآخر. يعني ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، إخبار عن أن هذا لو كان لوقع هذا بعلم الله سبحانه وتعالى فقط. لكن هذا يعني من باب الايه الاستدلاء، ان هذا ايه وجود الالهه يدل على هذا، يلزم منه من باب اللازم يعني الحساب، ده الذي يظهر في معنى الايه. او لو اصنعهم لتولوا امورهم، هي قال كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لا نستعجل على شيء موجود اصلا، يمكن الشيخ محمد ارامي شكله كده لا ناوي. وان كان يعلم انهم لا يردون، ولكن اخبر انهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه وينجده، هذا هو الكفر بعلمه، إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء قبل أن يخلقها، ويعني كلام منافي للعقل حتى، لأن كما سبق أن الخلق يستلزم العلم، يستلزم العلم. قال وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. قال الشارح رحمه الله ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ويعني لعله أيضا يريد أن يبين أن القدر لا يعارض الأمر والنهي، في أمر ونهي ولا تعارض بينه وبين القدر. ليس معنى أن الله عز وجل قدر كل شيء أن الأمر والنهي لا فائدة منهما وأن لا حاجة إليهما، لا، هذا مما أمر الله عز وجل به ومما له تأثير، خلافا للأشاعرة الذين يقولون إن أعمال العباد لا أثر لها، لا أثر لها في وقوع الفعل. قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. يعني ورد بهذا الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو حديث ضعيف من ناحية الإسناد، لكن هذا مما يعني دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمين، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الشارح رحمه الله تعالى قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال تعالى فمن يريد، يعني هذا الشيء كل هذا في المشيئة الكونية، كل المشيئة في مشيئة شرعية، يعني النصوص وردت في المشيئة باستعمالها في المشيئة الكونية، الإرادة هي التي تنقسم إلى إرادة شرعية وإرادة كونية، لكن المشيئة تأتي في المشيئة في الإرادة الكونية فقط. كل هذا في الإيه؟ في الإرادة الكونية. فلو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. طيب الإيمان يعني أن الله عز وجل، هذا معناه أن الله عز وجل شاء ألا يؤمن بعض الناس، فكيف يكون ذلك؟ يعني شاء كونا لا شرعا، أمرهم بأن يؤمنوا وأرسل لهم الرسل، قام لهم الحجة، ويعني جعلهم مستطيعين للقيام بأمره سبحانه وتعالى وعبادته، لكنهم عصوا الله عز وجل، والمعصية وقعت بإرادته، لا تقع ب يعني إرادة المخلوق، لا تقع بإرادته، المخلوق له إرادة لكن إرادة الله عز وجل فوق كل شيء. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ضيقا هنا يا رب يشكرون وحرجا حرجا. تمال صدره يجعل صدره ضيقا حرجا، صدره كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: إذ قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. شاهد هنا يا خان في كلمة إيه؟ يريد. وقال تعالى: من يشأ الله يضلل، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء؟ مش ممكن أبدا يقع في ملك الله سبحانه وتعالى ما لا يشاء، وإلا لم يكن الله سبحانه وتعالى إلها لهذا. ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا كلام القدرية، يقولون إن المعاصي والكفر والشر عموما لا يقع بإرادة الله سبحانه وتعالى. وهذا ومعنى هذا وهذا الايه الكلام الذي قرره الشيخ هنا، إن العبد يريد الشر والله عز وجل لا يريده فيقع الشر، فتكون إرادة العبد غلبت إرادة الله سبحانه وتعالى. هذا من الجهل الفاضح، هذا كفر بواح. وهم يعني يقولونه وهم لا يدرون أنهم يكفرون، يقولون الكفر البواح بذلك، لا يعني فهم فروا من شيء فوقعوا في نار. فروا من إيه؟ من إن يعني أن ينسبوا إلى الله عز وجل خلق الشر، يعني يزعمون أنهم ينزهون الله عز وجل عن خلق الشر، فوقعوا فيما هو شر منه، شر منه بمراحل من الإيه؟ دي كانت مسألة نسبة الظلم إلى الله، هذا كلام ليس بصحيح. لكن يعني الشر منه أن تنسب أن تجعل إرادة العبد تغلب إرادة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الكفر البواحي. قال فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الآية، وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، والله عز وجل قال هذا منكرا عليهم. يعني هل كلامهم هنا باطل؟ لماذا؟ بص شو الكتاب احتجاج بالمشيئة على أسلوب فعلهم، هو فعلا الله عز وجل يعني كلامهم حق، كلام هذا حق، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، ما هو ده كلام حق، بس هم يضعون الكلام الحق في غير موضعه، كلمة حق أريد بها باطل، فهم يزعمون أن معصيتهم من الله، هم ليس لهم ذنب فيه، يتملصون من إيه؟ محاولة التخلص من سوء فعلهم، هذا كلام باطل، لا هم يلزمهم سوء فعلهم، ومع لزوم هذا لهم فهو بمشيئة الله، دخلوا المسألتين في بعض، يعني هم يحاسبون ويذمون، الإنسان يذم على سوء فعله، لكن فعل هذا السيء وقع بإرادة الله، فلا تعارض بين الأمرين، هم أدخلوا الأمرين في بعض، احتجوا بالمعصية بالمشيئة على سوء فعلهم، وهذا يعني لبس يقع لكثير من الناس، يعني بعض الناس يعني يجي عند الايه تقول له انت ما تصليش، لا يقول لك لو ربنا شاء ان انا اصلي اصلي، يا عم سيبني في حالنا، لو ربنا عايزنا اصلي اصلي، انت سيبنا انا وربنا وخلاص، مالكش دخل بينا، انا لو ربنا اراد منا ان انا اصلي اصلي، ده بيحصل كثير من الناس، هذا ايه يعني قول باطل، انه بيحتج على سوء فعله بالقدر، لا هذا ليس لا يصح له ذلك. قال فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية، وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، فقد ذمهم الله تعالى حيث جعل الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله، إذ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاء، فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك، وأنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، ولا تعارض بين الأمرين، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره، هي دي خلاصة المسألة، إن الإنسان يذكر المشيئة يعارض بها الأمر والنهي والعباد، لا إن مفيش معارضة بين الأمرين، وده اللي قال الشيخ في الأول إن هو أتى بأن الله أمر ونهى، أمر بالطاعة ونهاهم عن المعصية مع القدر، يعني لماذا ذكر حتى لا يظن أن هناك تعارضا بين الإيه بين القدر والإيمان به وبين الأمر والنهي، مفيش ليس هناك تعارض، ولا يفصل ما فضل قال فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. لو ربنا شاء أن احنا نهتدي هنهتدي، قال انت عملت اللي عليك، اعمل اللي عليك وامتثل الأمر، وأنت لا دخل لك بعلم الله سبحانه وتعالى وبقدره، أنت لا تحاسب على القدر، تؤمن به فقط، لكنك لا تحاسب على القدر وقع لك ماذا، ماذا في علم الله، أنت لا تحاسب على ما في علمه سبحانه وتعالى. قال وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر، يقول أنا سرقت بالقدر، فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، ما فيش مشكلة يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبله، فعلم أن مرادهم التكذيب فهو من قبل الفعل، من أين له أن الله لم يقدره، أطلع الغيب، يعني اللي في علم الله نحن لا علم لنا به. طيب احنا كده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا